ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. في هذه الآية فوائد، منها التعجب أو الدعوة للتعجب لما يكون محل تعجب، لأن ذكرنا أن الهمزة أن الاستفهام للتعجيب. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان قد يتعجب الشيء فإذا نزل به نكص عنه. هؤلاء تعجلوا القتال فلما أمروا به نكص بعضهم عنه، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا فإن الجنة تحت ظلال السيوف. ويتفرع على هذه الفائدة أنه لا ينبغي للإنسان أن يتدخل في أمر يعجز عن الخروج منه، يتدخل في أمر يعجز عن الخروج منه. ولهذا جاء في الأثر: لا يذل أحدكم نفسه. قالوا كيف يذل نفسه؟ قال: يتكلم في أمر ثم لا يستطيع الخروج منه. هذا الأثر أو معناه. ووجه كون ذلك إذلالا للنفس أن الإنسان إذا شرع في الشيء ثم عجز عنه وتأخر صار عند الناس نزلت قيمته عند الناس، وقالوا: هذا رجل متسرع، هذا رجل متعجل، كيف يدخل في أمر وهو لا يعرف كيف يخرج منه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان إذا كان لا يستطيع أن يقوم بالجهاد فليحسن الأعمال أو العبادات الخاصة لأنه أمر بها، بقوله: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ومن فوائد الآية الكريمة أن القتال فرض، قتال الكفار فرض، بقوله: فلما كتب عليهم القتال. وهنا أسئلة: الأول، هل هو فرض عين أو فرض كفاية؟ نقول: الأصل أنه فرض كفاية، هذا الأصل أنه فرض كفاية، ويكون فرض عين على ما قال العلماء في أربعة مواضع. الموضع الأول: إذا حضر الصف فإنه حينئذ يتعين عليه أن يقاتل، فإن تولى فذلك من كبائر الذنوب، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل التولي يوم الزحف من الموبقات. طيب، الموضوع الثاني: إذا حصره العدو فيجب عليه الدفاع، لأنه إذا انهزم أمام العدو صار في هذا فتنة كبيرة في الدين، والله يقول: قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. والثالث: إذا حصر بلده فإنه يتعين عليه أن يدافع عن البلد ولا يستسلم بقدر ما يستطيع. والرابع: إذا دعاه الإمام، إذا استنفره الإمام فإنه يجب عليه أن يستجيب. ولاحظوا أن حصر العدو وحصر الإنسان سواء، يعني لو حصر جماعة في برية أو حصر البلد هي تعتبر واحدة. إذا دعاه الإمام وجب أن يستجيب،